فإذا قلنا أنها سيدته كيف تكون مسودة؟ يكون له الأمر عليها، هذا تناقض وتناقض، أن يكون الأمر مأمورا. وماذا إذا قالت يا عبدي قم اكنس الحمامة، نظف الحمام، افعل كذا، نعم فيصل يا زوجتي افعل الأمر، تهوي شو معي؟ المهم إن هذا النبى يقتضيه كما أنه من محل إجماع النبى يقتضيه، لكن ما الطريق إلى الحلم إذا رغب هو أن يتزوجها وهي رغبة أن تتزوجها؟ تعتقه، لكن لو خدعه وقال أعتقيني لأتزوجك وهي رغبة فيه فأعتقته، فلما أعتقدته قال الحمد لله الذي فكرني. طيب العتق لا يمكن أن يرجع الحر رقيقا، نعم في مثل هذه الحال يضمن قيمة نفسه لها، يضمن قيمة نفسه لها لأنه غرها وخدعها، غرها وخدعها. لا لا هي اعتقدت على وعد، ما قالت هي لو قالت إن تزوجتني اعتقدت، ما صح، لأن التزوج لا يمكن أن يكون قبل العتق. وإن قال أعتقدني وأتزوجك على أن ما خالف على أن تزوجك فهذا وعد، فقال الآن نفذ العتق ولم يفي لها بالشرط، إذا لم يفي لها بالشرط فإنه يرمي قيمة نفسه يعني قوتها عليها. إلى الدليل ما رواه الأطحن بإسناد بن جابر قال جاء ذات المعارة أنها شابية وقد نكحت عدها فانتهر عن عمر وهم ولدنا وقال لا يحل. وهذا بالأثر الأثر ما في الحال عشان يرد فيها. لا ما تقلع الإجماع ذكره العلم لا بد أن يكون مستند إلى دليل، فإما قياس صحيح وإما أثر صحيح يعني، ولا بد أن يكون هذا. والقياس كما قلت لكم النظر هو التصادم بين الحقوق، هذا ما ترد به الشيء. قال ولا ينفق سيد أنته، ولا ينفق سيد أنته، ما لا يحسن يعني لا يعقد عليه النكاح، وليس المال لا يقع فإنه يقعها بإيش؟ بملك اليمين، لكن معنى لا يعقد عليه النكاح. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، فلم يتزوجها إلا بعد أن أعتقها وجعل العتق صداقا. وأيضا فإن وطئه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بالعقد، لأن ملك اليمين يحصل به الملك المنفعة التامة كل منافعها بعينها، أيضا يملك عينها ومنافعها بملك اليمين، والنكاح ما يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعا أو عرفا فهو مقيد. قال أهل العلم ولا يرد العقد الأقوى الأضعف على العقد الأقوى، فهو يستبيح وضعها بملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح. إذن الدليل عندنا أثر ونظر، الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج صفية إلا بعد عتقه، أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، والنظر كما قلت. نعم يقول أن عقد النكاح أقل من عقد النكاح مثل اليمين، لا لأن هذا يجب ذرية، لأن مثل اليمين أولاده أحرام، مهم إذا كانت من خيره كانت عنه لغيره وتزوجها صار أولاده أدق ملكا للسيد، لكن إذا كانت أمته ما صار أرقى صار حارم. وإذا خلف منها يا شيخ تبقى أولاده حار في أرض أحرار. ما في حال أحد يأخذها جواب واحدة من غير زواج ولا أي حاجة وعبت وحرقوها من غير ما يحجب عليهم إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه. وإذا ملك فلانين هل ممكنين؟ لا يعني هذا يعني هذا قيل لي أنه في بلاد بانكوك بانكوك هذه أبن حاسمة أكل إنه يقول لي هلم إنهم يدعون بناتهم يدعونهم بيع وأنه يجيب الإنسان ابنته في السوق ويحرج عليها مثل ما حرج على البقرة. واللي قال متأكد بجد صحيح متأكد كمان أنا شاهد في ناس مستعدين يشتري يصلها الوالد لا يستمتع به هناك ولا من الضعاف لا أما هذا قال ما يتمكن من إدخاله وبعضهم إيه أما يبيعه ولا يحره وبعضهم يجيبه صفة خالد وهذا من الجهيدة لأننا سمعت من حجلة هذا الوالد بالله من الخارج مر بالله اشتريها ولكن لا تحلوها اشتريها في الشراء اذا كان ممن يجب انقاذه مثل الذمي الذمي يجب انقاذه من الذالب وغير الذمي مثل ما قال لا انهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم فاذا استنقذها فلا حرج عليهم هذا من الحربيه هنا لا هذا يسمونه استنقاذ أنا ما عن الشراء أنا استنقاذها من هذا النقاط المثل أحرها أعطيها أهلها مثلا أعطيها أهلها أقول أنا هذا أسرها لهم مدن الرجل يريد الصدق عليها لكن الذي قال لي يقول بناتهم يعني ما هو بدون لبس بناتهم إذا كان المسلمين مين؟ مثل قال السالة يرسل أي وشان؟ لا إذا غنموا من الغيث وإذا غنموا غير هم مسلمين كن هذا مثلا يشتريها ويطاعها بهذا الشراء ما هو صحيح اما مثلا الزواج اذا لحق الزواجات المسلمين فهذا يبيض من حكم شرعي ما نقول بعد الحرق الحرق هذا ابن عقل هذا ابن عقل من قل عقله وفي عمله كيف؟ لماذا بلا علاء من قال عقله وساعه الله اعلم قال وراء انتخاب ولا سيد الامه نعم وللحر نكاح امه ابيه دون امه ابنه للحر نكاح امه ابيه دون امه ابنه نكاح امه ابيه بشرط ان لا يكون الاب قد جامعها فان جامعها الاب فانها لا تحل لانها مما نكح ابوه فلا تحل مثال ذلك هذا رجل له اب غني وعند ابيه جواري هنا من فاراد هذا الابن ان يتزوج واحده منه فما الحكم جديد بالشروط السابقة في نكاح الأمة بالشروط السابقة في نكاح الأمة لأنها داخلة في عموم الآية من فتيات أم المؤمنات وفي عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك دون أمة ابنه دون أمة ابنه إيش أمة ابنه يعني مثل رجل له ابن غني والأب هذا فقير افرض انه يجد مهرا لكن ما لك احد يوجه لانه كبير السن وكل من خطا من الحرائر ابين عليه وعند ابنه اماء مملكه فاراد ان يتزوج واحده منهم فهل يجوز يقول المؤلف لا لا يجوز دون أمة ابنه فلا يجوز أن يتزوجها ولو تمت شروط نكاح الأمة بحق ما الفرق قالوا لأن الأب له أن يتملك من مال ولده له أن يتملك من مال ولده بخلاف ولده فإذا كان له أن يتملك من مال ولده فلا حاجة إلى أن يتزوج أمته ما رأينا يتملك الأمة نفس الأمة يتملكها وتحل له بدون ذمة فهو إذن مستغني عن النكاح عن نكاح الأمة ابنه بجواز تملكه عندي أنا عن الأبي أما فهي بالعكس الآن الأب لا هو مستغل نعم يمكن الأب ما عنده شيء الأب ما عنده شيء الأب ما يجب عليها أن يقبل لا العكس ما فرق لأنهم يقولون أن هنا يمكنها أن تتخلص من نكاح الأمة التملك لا سيما إذا قلنا إنه اشترط أن يعجز عن أمن أنا نعم يرقى أن يقال ألا تدخل هذه في عموم قوله من فتيات المؤمنات لأنه إذا تمت الشروط جاز أن يتزوجها لأنه من حلال الأبناء لو كان الابن قد وطئها صح ما تحل له فنقول العلة التي ذكرها المؤلف أو التي ذكرها الأصحاب بأنه مستغن عن النكاح بأي شيء في التملك هذه علة قوية قال المؤلف وليس للحرة نكاح عبد ولدها وليس للحرة نكاح عبد ولدها المرأة حرة ولها ولد في هذا الولد له عبد أراد هذا العبد أن يتزوج أم سيده يقول المؤلف أن هذا لا يجوز طيب وجدنا عبدا آخر أراد أن يتزوج أم هذا الرجل يجوز ولا لا؟ يجوز العبد أن يتزوج الحرة يجوز للعبد أن يتزوج الحرة، لكن هنا العبد يريد أن يتزوج أم سيده، يقول إنه لا يجوز. وهذا القول مبني على قول ضعيف، وهو أنه إذا ملك أحد الزوجين زوجه أو ملك ابنه أو أبوه انفتح النكاح، وستأتي في آخر الفصل. وهذه المسألة التي تبين عليها المسألة ضعيفة، فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع، إذا ضعف الأصل ضعف الفرع. طيب، إذا كان هذا مبني على أصل ضعيف، وكان هذا الأصل ضعيفا لا دليل عليه، تبقى هذه المسألة هي الفرع كذلك ضعيفة لا دليل عليها. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، يجوز لها ذلك ولا حرج فيه. لا تقولون إن هذه مسألة غريبة، كيف تقول؟ نقول ربما تقول هذه امرأة شابة أم السيد وله عبد شاب جميل معه، فهو أحبته وأحبها وأرادت أن طلبت منها أن يتزوجها، هذا ممكن ولا لا؟ ممكن. فالمذهب يقول لا يجوز، والقول الثاني الجواز وهو الصحيح، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. أخوانه من الأم، لأن الأولاد يتبعون الأم ما يتبعون الأب، فإذا تزوج العبد حرة صار الأولاد أحرارا، لأنه مر علينا هذا القاعدة. يا أخوان قلنا الولد هل يتبع أصله أو لا يتبع؟ ذكرنا أنه يتبع أصله في الحل في الحرمة والنجاسة، يتبع أصله في الحرمة والنجاسة، لأن يتبع أخبثه في الحرمة والنجاسة يتبع أخبث الأبوين. فالحمار إذا نزع على فرس جاء في ولد، هذا الولد مخلوق من ماء الحمار ومن دم الأنثى الفرس، يتبع يتبع الحمار يتبع أخبثه، لأنه اجتمع نبيه وحارب فغلب جانب الحرب. وفي الدين يتبع خيرهما، في الدين يتبع خيرهما، فابن الزوج المسلم من الكتابية مسلم وليس بكتابي. وفي الرق والحرية يتبع الأم، الرق والحرية يتبع الأم، كتب لكم أي ثلاثة أشياء. وفي النسب والولاء يتبع الأب، النسب والولاء يتبع الأب. إيه في النسب والولاء يتبع الأب؟ طيب كأنكم ما من نقول كان تزوج كمي مؤمن من خزائج من خزائج تزوج كمي مؤمن من خزائج وشك الله هم لا شك فيه كل وراء أيضا يسعى الأب. لو كان هذا ابن عفيقي الأم معتقة أعتقها زيد، والأب أعتقه عنه، وولاء الأولاد لمن أعتق الأب لعمه. وهذه الأربعة أشياء بالنسبة للقضية الفرعية. الله أعلم. إنه مالك، الفرق بين قولنا مالك وبين قولنا له الحق ليش؟ التملك. نعم. أما هذا هو الكلام الصحيح لو كانت الحكم صحيحا. أما قول المؤلف لأنه لو ملك أحد الزوجين أو ولدهم انفسخ النكاح ثم سيأتي المثل يبطلها فهذا تعليل على قول بعيد أيضا. والصواب في هذه المسألة أنه يجوز للأبي أن يتزوج أمة ابنه إذا تمت في حقه شروط جواز نكاح الأمة. نعم. ونقول له إذا كيف تجدون هذا وله حق التملك لماذا لا تقولون له تملك؟ ونقول قد لا يختار أن يتملكها، يحب أن يتبقى ملكا لابنه حتى يبيعها مثلا، حتى إذا طلقها أبوك زوجها هو وانتفع بمهرها فما أشبه ذلك، يجوز للابن فإن الأب يريد هذا فلم يجوز بالتملك. الصواب إذن الجواز والدليل لأحل لكم ما وراء ذلك. أيوه إيمان قضايا التملك لأنه يريد أن يبقى ملك ابنه عليه، فإذا مات ورثت منه، وإذا اعتقها في كفارة أمكنه ذلك، وإذا ولدت أولادا صار أولاده له لكن عاد يعتقون عليه لأنه اختفى. طيب إذا الصحيح أنه يجوز، صحيح أنه يجوز والدليل أمين الآية وأحل لكم ما وراء ذلك. أيها نعم من لازم نقول أن يجيز ذلك وإن لم نعم لم يتم الشروط. نعم من لازم نقول لك ما أجل هذا تجمع أم لا لا من الشرط فأنا لكم متوقف تعرف لبن لبن نعم. طيب أقول نعم عبد غير جائز سواء عبد أبيها أو عبد أخيها أو عبد أميها أو أي إنسان، المهم أن البرة يجوز لها أن تتزوج عبدا مهما، وإذا جاء فيه ولد يشركون الأولاد امرأة حرة تزوجت عبدا وجاء فيه بأولاد أحرار تبعا لأمه صح. طيب ليس لها نكاح عبد ولدها، السبب عنده يقول لأنه لو ملك زوجها أو بعره لن فسخ النكاح لو ملك هو لو ملك زوجها أو بعده لن فتح النكاح لا لا ملكة إنه تتزوج الآن حتى يرجع هي الآن تتزوج عبد ولدها من الفتون ولدها لو ملك زوجها لن فتح النكاح يعني مثلا إنسان له أم فهو أم يتزوجها واحد حتى يمكن هذا الابن راح وشرى العبد شرى العبد من سيده ينفسخ نكاح امه ينفسخ نكاح امه لانه ملك زوجها واذا ملك زوجها ينفسخ نكاحها. دليل على ذلك يقال اذا كان لو ملك الابن زوج الام انفسخ النكاح فإذا كان مالكا له من الأصل فعدم انعقاده من باب أولى فعدم انعقاده من باب أولى. وعلى هذا فإذا كان للإنسان عبد رجل عبد وقالت أمه يا ابني زوجني عبدا هذا العبد رجل فاضل طيب حبيب صاحب دين زوجني فعل الله ينفعني به فقال احنا نستاهل على أول رأس تزوجها يصح النكاح ولا ما يصح؟ على قوله ما يصح لا يصح النكاح من هذا؟ لأنه لو ملك زوجها لم يصح النكاح هذا العلم وهذا تعليل بحكم وإذا كان التعليل بحكم يحتاج أننا نطلب لهذا الحكم دليلا ونقول ما دليلكم على أنه إذا ملك الإنسان زوج أمه انفسخ نكاحه. ما هو الدليل؟ ما عندهم دليل. وعلى هذا فهذه المسألة مبنية على مسألة ضعيفة، والمبني على الضعيف أضعف منه. ما نقول المبني على الضعيف ضعيف، بل المبني على الضعيف أضعف منه، لأن المبني على الشيء فرع عنه، والفرع أضعف من الأصل، المبني على ضعيف أضعف منه. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يزوج عبده أمه، ولا مانع. ونستدل لذلك بعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. وهذا من جمع القرآن، شوف كلمة واحدة تحل جميع المشاكل التي اختلف فيها الفقهاء. نعم. إذا ملكت زوجها بربما نقول انفسخ النكاح، ربما نقول معنى نسأل قبل أن ملك، لكن هنا ما ملكت وهي ما تدري ربما تموت قبلها. مش الإجماع مثل السيد عجل، لكن هذه إذا كان ورد على النكاح، إذا كان النكاح ما بعدين عقد صح، لكن إذا ورد الملك على النكاح فهل يزيله أم لا؟ أما رغم يزيل، لكن هنا ما ورد الملك عليه. قد يأكل إذا أكلت السائل حكم بموجبه، لكن قد تموت هي قبل ابنه، وقد يبيعه وقد يحذره. تمام بعيد. إذا كان الشريط على صحة النكاح فنقول ليس للحرة نكاح عبد ولد. سورة المسألة: رجل له عبد وله أم، فطلبت أمه أن يزوجها عبده، فنقول النكاح لا يصح. العلة: لأن ولدها لو ملك زوجها انفسخ النكاح. هذا السبب. أي قال: وما الدليل على أنه إذا ملك زوجها انفسخ النكاح؟ لا تريد على المسألة، فالمسألة إذا ضعيفة وفرقها أضعف منها. طيب، يقول في الغرة نكاح عبد ولدها. طيب، وإن اشترى هذه مسألة، وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحه. اشترى مسائل مثل مسألة، وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحه، ممكن هذا؟ ممكن زوجة تشتري زوجة؟ ممكن؟ نعم، تزوج عبدا، هذه ما أحرر، تزوجت عبدا ثم اشترته من سيده ينفسخ النكاح. وهذا يقول في ذهنه إذا كان العبد متعبا، هذا عبد سيء الفكر. نعم، نشوف الخلق ابتلي فيه، فأرادت أن تتخلص منه ما تخلص، ماذا فعلت؟ تروح تشتري من سيده. إذا اشتريته من سيده انفسخ النكاح قصدا عليه، فصارت مالكة له، قل صار عبدا لها. الآن كان يصبح في يد الدين، نعم، فانفسخ النكاح. ما عبد ما ندري هذه، لكن على كل حال الحكم هذا صحيح، ما عند الآن شيء يعادله. كذلك إذا اشترى الزوج زوجته، إذا اشترى الزوج زوجته انفسخ النكاح. مثال ذلك: رجل يتزوج أمة بالشروط الثلاثة السابقة، يعني هو ممن يحل له نكاح الأمة، فتزوج أمة ثم أغناه الله فاشترى الأمة منه، اشترى زوجته من سيدها، السيار يتسوق، اشترى زوجته من سيدها، الآن انفسخ النكاح. نعم، لأنه ميت، لكن ليس معنى قوله انفتح النكاح انها لا تحل لا يحل له وطئها، له ان يطئها بملك اليمين، له ان يطئها بملك اليمين. انتم طيب في هذه الحال هل يجب عليه ان يعتزلها او لا يجب؟ يعني يعتزلها لكي يستبرئ الرحم. يجب أن نفصل إن كان السيد قد اشترط ما في بطنه ويجب يتخزنه. السبب لأن الولد للسيد مظهر حب، وإن لم يشترط نعم فإن الحمل يتبعها ويكون حرا، وحينئذ له أن يجامعها ولا يحتاج إلى استبراء لأن الولد له له وهو حر. واضح؟ نعم. من اشترط زوجها تريد أن تحرر وما قبلها أن تحرر إيه؟ ينفصح النكاح. إذا صارت بالجهزة تقول له أعقد النكاح من جديد. أعقد النكاح. تكون عليهم المهر جائز. أين الذي يقبل إصلاح العبد أي العبد زوج أنه مين يقبل حتى لما يكون هذا اللي حصل. هذا اللي حصل. هذا اللي حصل. هذا اللي حصل. طيب ايش يوفي؟ ان يقول حولنا اذا اشترط ان الولاد له صادقه يخلي انه العيب. شوف خلي انه قول حولنا العيب. لا لا مش شهر الثاني، هذه المسألة شهر الثاني فيما اذا تزوج عنه ان هذا فهو اولاد اولاد عمته له اللتي عكس اللي قال شهر الثاني، لأن الرجل زوج هذا الإنسان أمته. إذا تريد أن يعمل لي هذا يعني؟ لا. يصير له. لا. يصير له. فإذا كان السيد فنكون أرقى. إلا إذا اشترط الزوج قضيتهم كان متأخر. لكن مسألتنا الآن بالعكس. السيد لما باعها اشترط ما في بطنه. فإذا قلنا بذلك اشترط ما في بطنه بصحته. صار الولد رقيقا، وحينئذ نقول له للزوج الذي اشتراها لا تجامعها حتى تستبرئها. بمجرد ما تم البيع انفسخ العقد الاول. يقول المؤلف هذا اذا اشترى احد الزوجين صاحبه، فهم صورتنا الان زوجه اشترى زوجها وزوج اشترى زوجها. قال او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر. ولده الحر، شنو ولده الحر؟ يعني ولد أحد الزوجين، ولد أحد الزوجين اشترى زوج والده أو والدته. ولد أحد الزوجين اشترى زوج والده أو والدته. نبدأ أولا بمن اشترى زوج والدته. هذا الإنسان تزوج أمه عبد، تزوج أمه عبد، أمه مفعول به مقدم وعبد فاعل مؤخر، تزوج أمه عبد أصامها سوء العذاب فأرادت أن تتخلص منه، فهو تعرفون العبد ويطلق. ماذا أبوذن لما رأى أن أمه تعبت من هذا الزوج ذهب واشتراه من سيده، اشتراه من سيده. وش يكون الآن؟ انفتح النكاح، انفتح نكاح أمه من هذا الزوج. غصب عليه ولا لا؟ غصب عليه. انفتح نكاح أمه غصب عليه. وعرف العلم ما عرف الله من أبدا، ما في علم. لكن قالها بعض أصحابنا رحمهم الله الحنابلة فأخذوها مسلمة. الحقيقة أن كلما تأملتها لا تجد شيئا يدل عليها، لا من الدليل ولا من النظر. إيش السبب من ذلك؟ إنه إذا ملك زوج أمه انفسخ النكاح، لا تجد لهذا أي أثر أي تعليل. فلهذا الصحيح أنه لا ينفسخ النكاح وأنه يبقى نكاحه، لأن الأصل إيش الأصل؟ الحر وصحة النكاح حتى يقوم دليل على ما يناقض هذا الأصل. كذلك بالعكس، اشترى زوجة أبيه، اشترى زوجة أبيه، أبوه ممن يجوز له تزوج الإماء، كان في الأصل الثلاث، تزوج أنا، تزوج أنا، وكان الابن لا يحب أن يتزوج أبوه أمه، ما يحب أن يتزوج أبوه عبده، قال يا أبتي طلقها، اتركها، أنا بزوج حرة، قال لا أبدا، هذه المرأة لا يطلقها، فذهب الابن واشتراها، ما حكم النكاح؟ ما فسخ النكاح، غصب على الأب. من فسخ النكاح غصبا عليه، لكن خاف يجيها لابن يبوق يقول ابن الفوق وش يسوي؟ يملكها، يتملكها لانه مال ابنه. يقول والله انت الان فسخت نكاحنا لكن بسم الله اشهدكم اني تملكتها بملك، يعني ما بزواج، تملكها حلت له الان بملك اليمين، حلته بملك اليمين. قانون باهت الله فوقها أفهم، مع أن هذا الإبن الحقيقة منظر، هل يجوز أن يصنع مثل هذا السن؟ هل يجوز أن يصنع مثل هذا السن؟ أبوه متزوج امرأة أنا وجاز سلو وغاضي فيها يروح يحسك يحرر أخوانه صحيح، هذه ملاحظة مقصود صحيح، يقصد بهذا أن يحرر إخوانه، لأنه يشوف إخوانه داعون بالسوق، إخوانه النبوه داعون بالسوق، هذه قد تصعب عليه. على كل حال الأب له من حق الاشتراك، يخاف لكن لا، بس على كل حال القسم أن قسم ما قصده أنه العقد أبيه على حسب ما قصده هذا، يعني يمكن أن يكون له قصد حسن. ولو على كل حال هذا مقطع صحيح، لكن الطريق لهذا ممكن له، مثلا بسيط، إذا صار يريد الاستمتاع يتملكها، ثم إذا تملكها حلت له بنية اليمين وصار أولاده منها أحرارا. وإذا كان مشتركا كيف مشتركا؟ يسرنا إلى الإحرار نفس الشيء، قد يقول أنا ما أرضى أن يتزوج أنا، قد يقول أنا لا أرضى أن يتزوج أبي أمة وإن كان يقتل إحرارا، قد يقول له يبقى يسرى. نعم لا أفهم، ما يجب أن يتزوج يعني أنه يهنك الله كما سواء من الله يبيت من الحقيقة يتملك أبوه قهوه. إذا نعم إيه، هل من عرف الحال إننا نقول هذه الطيلة لها حيطة، أما كن هي من المشتريها يروح يبيعه أو يروح يعتقها، نعم هو لو أعتقها انفسخ النكاح، من أفتاه ينفسخ النكاح، ثم إذا أعتقها ما صار للأب أن يتملك. تزوج يتزوجها بجهل. حيث الحمد لله هذا قليل الوقوع. لكن هذا ترى فقه رحمه الله وهو لا دليل عليه. الصواب في هذا المسألة أنه إذا اشترى ولد أحد الزوجين زوج أبيه وأمه أن النكاح باقي ولا دليل عن النكاح. نعم. بالنسبة من التحليش أنه اشتراها من تبيع عن البلد هكذا وأبوه يعبطع لا تحل ابن كمان من الوضع لا ما يعبطع ما شرح الوضع لا ما شرح الوضع ولا ما يجب الوضع ما يجب ما فلا رب أيضا يقول الله يذكر أو مكاتبه مكاتبه يعني مكاتب أحد الزوجين اشترى الزوج الآخر ما ينسى النكاح نكاتبه سورة المسألة هذا رجل متزوج أنا بسورة الثلاثة وله مكاتب ومن هو المكاتب المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من زوجه يعني هذا الزوج له عبد قد اشترى نفسه منه يصير حر ولا لا؟ لا ما يصير حر حتى هو عبد أنا باقي القيمة هو الآن ما عبد باقي القيمة إلى الآن هو هذا هو الحاج يدور يستعين الله لأجل أحد من الزكاة من غير الزكاة ويضع هذا المكاتب اشترى زوجة سيدي اشترى زوجة سيدي ينفص عن النكاح ينفص عن النكاح السبب هذا له نوع من الوجاهة لأن المكاتب عبد ما بقي عليه إلا فهو عبد من الزوج إلى الآن هو في الميت فإذا كان هو إلى الآن في ملكه فإنه إذا اشترى زوجته صارت هذه الزوجة كأنها في ملك السيد اللي هو الزوج لا سيما إذا عجز عن الوفاء فإنه إذا عجز عن الوفاء يكون عبدا يبقى على عبوديته فعلى هذا نقول إذا اشترى المكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح طيب إذا اشترى زوج سيدته مثله زوجين زوج الآخر انفسخ النكاح تصور هذا طيب هو عجزان يقرر نفسه ويشتري ثاني القيمة هذا ما أبكي العلة بالأكثر هو يشتري سمن الله لأجل يتكسر يشتراها يتكسر يعني المكاتب بيده ما بيبيع وشتر هو حر المكاتب في التصرف حر له بيع وشتر هذا الرجل الآن بدأ يحمل بالأول وحصل مال واشترى اشترى غنما اشترى ابلا اشترى رقيقا ويجب ان اشترى زوجة سيدي نعم زوجة نعم كيف يشوف سيدة قبل ان تزوج بعد يشوف العكس اللي ما تزوج